أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم نجزيه جهنم كذلك نجزي كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا

وكفى بنا حاسبا.